ولا يتركها تعيش عندي جدتي تعيش مع خالي وعائلته ويكرهونها، وخالي لا يشتري لها لا يشتري لها لباس ولا يتركها تذهب إلى بناتها إلا مرة في كل 5 أشهر، وكل بناتها وأزواجهم يتمنون لها أن تحج إلى بيت الله الحرام وهو لا يبالي، هل يجوز له كل هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على أخيها وخالك ألا يمنعها من بناتها وألا يمنعها من الحج، هذا لا يجوز له، يجب عليه يساعد في الخير ويعين على الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان بنات كانت بناتها وأزواج بناتها لا شر فيهم ولا أخشى عليها منهم فلا يجوز لهم الحرام. أما إن كان منعها لأمر شرعي لأن بناتها لا خير فيهن يضرونها، وهكذا أزواجهن يضرونها في ضلالهم أو فجورهم وإظهار معاصيهم أو أذاهم لها بهم، هذا له شأن آخر. وإذا كان بناتها يريدون يعيدن زيارتها فليتصلن بحالهن ويبحثن عنه الموضوع حتى يعرفن الأسباب التي من أجلها منع. المقصود أنه ليس له منعها إلا بسبب شرعي. نعم. أمي أنجبت بنتا ووضعت لها اسما في دفتر، ونحن نناديها باسم آخر في البيت، وسمعنا أن هذا حرام، هل ما قيل لنا صحيح؟ الذي ينبغي أن تدعى باسمها، يعني سميت باسم ولا تدعى بغيره، فينبغي المؤمن هي في أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها، فتدعى بأسماء باسمها المعروف كما تدعى باسمها بها المعروف اليوم لآبائه، ولا تجعل الأسماء آخر تشتبه به ولا تراه به، لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور والبيع والشراء وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء. إذا وضعتم أسماء أخرى غير رسمية أفضى إلى الالتفات والمشاكل، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به وصار في جواز إن شاء الله جواز، أو في حفيظة إن شاء الله حفيظة، أو في أملاك إن شاء الله أملاك، المقصود بعد اسمها المعروف الرسمي. نعم. إن أبي يقول لي: لماذا لم تصلي معي المغرب في رمضان وأنا في حالة العذر، وبعد ذلك أقف معهم وأكبر، هل يجوز ذلك؟ إذا كنت في العذر حيث نوح التحية فليس لك ذلك، بل عليك أن تعتذري لأنك معذورة شرعا من جهة الصلاة. أما إذا كنت سليمة فصار أبوك يصلي بكن مثلا التراويح، أو يصلي بكن فريضة عند تخلفه عنها بسبب هذه المرض أو لأنها فاتته في المسجد وصليتن معه، فلا بأس، صلي معهن خلفه، يكون أمامكن ويكون النساء خلفه، فلا بأس بذلك. وليس له يصلي في البيت لأنه عذر، يجب عليه يصلي في المساجد، أما النساء فبيوتهن خير لهن وأفضل. لكن لو فرض أنه تأخر لمرض أو علة أخرى حتى فاتته الصلاة في الجماعة وصلى بكن الفريضة فلا بأس، وصلي معهن إذا كنت صالحة للصلاة، أما إذا كنت في مثل في نفاس أو بحيض فليس لك ذلك. والحمد لله هذا أمر شرعي، فلا مانع من بيانه، وأنك معلورة وأنك في دورة الدورة الشهرية أو بالنفاس توضح. نعم. حتى لا تتهمي في الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. من جمهورية في الشاب رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ فيزاني محمد من مدينة أبشة فيما يبدو. أخونا رسالته كلها ثناء وتقدير على هذا البرنامج، ويسأل عدة أسئلة عن البرنامج ذاته، من بينها أسئلة حول طباعة البرنامج، هل أخذتم بذلك أو لا؟ سيطبع إن شاء الله، ستطبع الجوابات التي فيه من جميع المشايخ وسوف تنظم إن شاء الله وتوزع. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة أرجو أن يتسع لها ما بقي من وقت البرنامج، من العراق، يقول: هل ورد شيء